وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. ولعل من لم يعقل مقصد مثل هذا الدرس أن يكبر عليه ختم هذا الكتاب في مدة 14 ساعة، وإنما كبر عليه ذلك لأنه مال إلى طريقة الناس بأخرة في تشقيق العبارات وتطويل الإشارات عند المبادئ، وهي طريقة حدثت من نحو 14 سنة، فصرفت الطلبة عن العلم. وقد شرح هذا الكتاب أحد أعلام هذا القرن، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، في مدة أقل من مدتنا، فإنه شرحه في المحفوظ بصوته في 9 ساعات و46 دقيقة، وهي مدة أقل من المدة التي شرحنا فيها، لأن أولئك يعقلون أن مقصود العلم هو نفع الطالب لا إظهار قوة المعلم، فإن هذا يضر بالطلبة أكثر مما ينفعهم، وإنما يصلح الاتساع في إيراد الإشكالات وحلها مع الطلبة المنتهين. أما جمهور المتعلمين في المحافل العامة فيناسبهم هذا الوضع الذي حشوه بحمد الله تحقيق المهمات وحل مشهود الإشكالات وبيان مقاصد العبارات، وإذا عقل المتعلم هذا المعنى انتفع بقراءة المتون. ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم وقته في الحضور عند من يبسط العبارة لمبتدئ أو متوسط، فإن ذلك يضر به، إلا أن يكون قد تلقى من قبل هذه المتون على نحو يبين مقاصدها. والمقصود من العلم معرفة ما قرره من سبق، فإن علمهم أكثر بركة من علم أهل هذا الزمان، فيجب أن يكون مثل هذا مفتاحا لك في تقوية معرفتك بمسائل هذا الكتاب وتثبيتا لها وعقلا لمداركها، حتى تكمل معرفتك بالتوحيد ويتوثق في قلبك فتنجو من معرة الشرك، ثم تدعو إليه من وراءك من أهل أو أصحاب أو أخدان أو نزلاء بلدك وسكانه، فيكون لك أجر تعليمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا حوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين، اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين.